وعلى هذا فهو مرسل, يعني على هذا فإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل, يعني معناه أنه يروي عن الصحابة, ولكن كما هو عن يوم مرة حديث أنس وهو بمعنى حديث أنس الذي هو مسند ومتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني فهذا المرسل يعني الحديث المتقدم يدل على صحة يعني هذا الإسناد وأنه مطابق وأنه متفق مع شيء متصل. قال رحمه الله تعالى ذكر النهي والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.